السؤال 11، هل اعتبار وضوء عبادة مفردة أي الوضوء في كل وقت دون وجود صلاة أي كلما انتقض وذلك باعتبار شرط الإيمان؟ نعم، الوضوء عبادة بنفسه ثم هو شرط للصلاة بعد الحدث، وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم عن المالك الأشعري، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان عند أحمد بن ماجه استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ثم قال ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث صحيح، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء عبادة مستقلة بنفسه، لكن ليس معنى ذلك العبد يتوضأ وضوء تلو الوضوء، لا، الوضوء يكون عند الحدث، الوضوء أيضا يكون عند كل فرض ولو كنت طاهر يعني سنة، الوضوء أيضا كذلك يشرع حينما تحس بتعب وكسل ولو كنت متوضأ ثم أردت أن تقرأ القرآن فحصل عندك كسل فقمت تتوضأ لتنشط لقراءة القرآن يشرع لك ذلك. كذلك الإنسان توضأ ثم مضى مدة فحصل كسل وراء ضعف عن الذكر يتوضأ، كذلك لو أكلت طعاما مطبوخا أو شربت قهوة أو شاهي شيء قد مسته النار يسن لك أن تتوضأ، توضأ مما مست النار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأ مما مست النار، يعني ولو لم ترد الصلاة ولو لم ترد يعني قراءة القرآن مس القرآن، يعني مجرد أنك تأكل طعام مطبوخ تشرب طعام مطبوخ طبخ شاهي قهوة يشرع لك الوضوء، يعني تبقى على طهارة، المعنى السنة لك أن تبقى على طهارة في جميع أحوالك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن بلال رضي الله عنه النبي يعني قال يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجع عم عملته في الإسلام، قال إني لم أسمع الحديث قط إلا صليت ما كتب الله لي. في حديث بريدة عند الترمذي سند صحيح إلا صليت ركعتين، شوف المعنى أنه يكون طهارة فهو عبادة مستقلة، فيشرع للمسلم أن يكون على طهارة في جميع أحواله، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. وثبت في حديث عثمان حديث هريرة فضل الوضوء أنه تتساقط الذنوب حتى تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وثبت في حديث عائشة صحيح مسلم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن المضمضة والاستنشاق من خصال الفطرة، إذا كان المضمضة والاستنشاق وهما بعض الوضوء بعض الوضوء واجبان للوضوء فواجبان للوضوء وهما من خصال الفطرة، فالوضوء بكامله أعظم وأعظم وأفضل وأفضل، فلذا هو عبادة مستقلة يشرع للمسلم أن يكون في كل أحواله على طهارة كما تقدم.